وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة في العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة الرابعة التي هي بعنوان الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. مر بنا في الدرس الماضي أن هناك أربع قواعد متفق عليها بين علماء المذاهب، فما هي خان لفيت؟ خمس. الأولى المشقة تيسير، ثانيا الأمور بمقاصدها، العادة محكمة، الرابعة الضرر يزال، والخامسة اليقين لا يزول بالشك. طيب لو قال لك قائل ما هو دليل قاعدة المشقة تجلب التيسير؟ إيش الدليل عليها؟ لأن العلماء يقولون القواعد يستدل لها لا بها، يعني القاعدة إذا استدلنا لها ثبتت لها الأدلة صحت، وأغلب القواعد لها أدلة، لكن هناك قواعد محل خلاف بين أهل العلم. فلو قال لك قائل ما هي الأدلة على هذه القاعدة؟ ما هي الأدلة من الكتاب والسنة على أن المشقة تجلب التيسير؟ حديث بعثت بالحنيفية السمحة، أيضا من القرآن. نعم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أيضا فاتقوا الله ما استطعتم، أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم، وما أشبه ذلك. وقد ذكر العلماء أن هذه القاعدة يدخل تحتها أمران. ما هما يدخل تحت هذه القاعدة أمران؟ أيمن، الرخص، الرخص. الأمر الثاني طاهر، يوسف، أسباب التخفيف، الرخص وأسباب التخفيف. فمن أسباب التخفيف المطر، من أسباب التخفيف المرض، من أسباب التخفيف العجز الحكمي والنقص الطبيعي، من أسباب التخفيف الإكراه، من أسباب التخفيف السفر، وهكذا. طيب هذه القاعدة التي بين أيدينا الآن اللي ما كتبها يكتبها، الوجوب، اكتب القاعدة الرابعة، الوجوب يتعلق بالاستطاعة، الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. طيب مر بنا أن هذه القاعدة الشرعية من الخمس القواعد المتفق عليها بين علماء المذاهب جميعا. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، وهذه تدخل في جميع أبواب الشريعة، الأعمال بالنيات. القاعدة الثانية أن المشقة تجلب التيسير. القاعدة الثالثة أن اليقين لا يزول إلا بيقين، ما يزول بالشك، وهذه تدخل في أبواب الاعتقاد، في أبواب الطهارة، في أبواب النكاح، في جميع الأبواب. ومن أنفع ما يكون هذه القاعدة للموسوسين، يأتي إنسان ويوسوس، شك أنه طلق امرأته، نقول اليقين لا يزول بالشك، شك أن طهارته انتقضت، اليقين لا يزول بالشك، شك أنه تكلم بكذا وكذا، اليقين لا يزول بالشك. على كل حال تأتي معنا من القواعد المتفق عليها، المتفق عليها أيضا بين العلماء، قاعدة لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز. طيب مر بنا أن القواعد الشرعية يستدل لها لا يستدل بها. نبدأ أولا ننظر هذه القاعدة هل دلت عليها الأدلة الشرعية حتى تقبل؟ الجواب القاعدة الأولى، هذه القاعدة مركبة من قاعدتين، الأولى لا واجب مع العجز، إذا كان الإنسان يعجز عن أداء الواجب يسقط عنه. ما هو الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولما زار النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين كما في صحيح مسلم وكان مريضا بالبواسير، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جنب. هذه أدلة هذه القاعدة لا واجب مع العجز، أنت عاجز عن أداء ذلك الواجب لا يجب عليك. ومن أدلتها أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع إليه سبيلا. وفي الصيام صيام رمضان قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، العاجز الكبير في السن ما يقدر على الصوم يطعم مسكينا عن كل يوم من أيام رمضان. هذا الشق الأول من القاعدة. الشق الثاني من القاعدة لا محرم مع ضرورة، ويعبر عنها بعض العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، شيء ممنوع شرعا محرم شرعا لكنك مضطر إليه فحينئذ يباح. ومن هذا أن الله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، الله تعالى فصل لنا المحرمات إلا ما دعتنا إليه ضرورة. وهناك قاعدة فرعية تتفرع من هذه القاعدة مهمة، العلماء يقولون الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. قاعدة تتفرع من هذه القاعدة وهي قول العلماء الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. يعني لا على سبيل المثال لا يجوز لامرأتك أن تكشف وجهها أمام الأجانب، طيب فيها مرض في خدها، ما عندنا طبيبة امرأة ما في إلا رجل، يجوز أن تكشف وجهها للعلاج؟ الجواب نعم يجوز، تحتاج إلى سن إصلاح سن أو مرض في عينها، ما عندنا طبيبة امرأة لا بأس. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، يعني حتى لو كانت لمصلحة فرد. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما وهما من المبشرين بالجنة، كان فيهما داء حكة في أجسادهما، فأباح لهما النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير، أباح لهما لبس الحرير. الحرير محرم على الرجال حلال للإناث، لكن الحكة هذه والبثور يناسبها الحرير لبرودته ورطوبته فجاز لهما للحاجة. والعلماء يقولون الحاجة تقدر بقدرها، يعني إذا كما يقول الإمام الشافعي الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، يعني عند أن تحتاج إلى شيء مضطر إليه بقدر الضرورة بقدر الضرورة، لأن الأصل في هذا الشيء المحرم أنه ممنوع، لكن أذن لك الشرع دفعا للمضرة عنك. كما سبق من ذلك لما ذكر الله تحريم الميتة وعدد الله المحرمات قال إلا ما اضطررتم إليه، يكون الإنسان في سفر طاعة كسفر حج أو عمرة أو طلب علم أو غزو وجهاد أو سفر لصلة رحم وغير ذلك، دخل في صحراء في مفازة في طريق منقطعة نفذ طعامه وشرابه، حينئذ وجد ميتة، هل يجوز له أن يأكل من الميتة؟ الجواب نعم إلا ما اضطرتم إليه. لكن كم يأكل؟ بقدر الحاجة. يعني ما يأتي فرصة يعني عنده يعني هو مش مندي هو كلب ميت ما ثر منه الدود، إنما بقدر الضرورة. فيأكل من الكلب الميت أو الشاة الميتة أو البقرة الميتة أو الحمار الميت بقدر ما تندفع الضرورة. قد قلنا بالأمس لو أن إنسانا قال طيب الصحراء طويلة يمكن ما يتيسر كلب ثاني ميت ولا حمار ثاني، إيش الحل؟ نقول له ليس الحل أن تأكل كثير، خذ معك رجل الكلب، إن لم يتيسر لك شيء حلال أرنب ولا شيء كل. طيب هنا مسألة مهمة، جاء بعض المتفلسفين وبعض المشككين في الشريعة وقالوا انظروا إلى هؤلاء، يقول لك يجوز أكل الميتة، ميتة مليئة بالجراثيم ومليئة بالميكروبات، كلب يتناثر منه الدود كيف يأكل؟ سيموت. هو الآن جائع ضعيف البنية، والإنسان إذا مرض أو ضعف وهزل الأمراض تستأسد عليه والجراثيم تستأسد عليه، قالوا إذن سيموت. نقول لهم قل أنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل لما أحل لعباده أكل الميتة عند الضرورة أحلها ليسارع لهم الهلاك ولا ليحفظهم من الهلاك؟ ليحفظهم من الهلاك، ليحفظهم من الهلاك لا ليسارع لهم الهلاك. ولذلك ما أحسن ما قاله ابن القيم في هذا الموضع، قال ما أبيح قدرا انتفى ضرره، ما أبيح شرعا انتفى ضرره قدرا، ما أبيح وأحل شرعا ارتفع وانتفى ضرره قدرا. يعني أن الله عز وجل أباح لك هذا لن يضرك، لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان بكم رحيما. والله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فحينئذ هذه القواعد مع أدلتها تزيدنا إيمانا بالله وتزيدنا تمسكا بشريعتنا التامة الكاملة، لأن الله رفع عنا الآثار والأغلال والحرج الذي كان على من كانوا قبلنا. بعثت بالحنيفية السمحة، إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. طيب من هذا القبيل العلماء يقولون لو غص إنسان بلقمة جاز له أن يدفع هذه الغصة بجرعة خمر، إذا كان مضطر ما فيش ماء ولا عصير ما في إلا خمر يشرب ولا لا؟ قارورة ولا بقدر ما ينزل اللقمة؟ بقدر ما تنزل اللقمة. طيب لو كان عطشان يكاد يموت من العطش يعمل له شوية خمر، ما في إلا خمر. طبعا البعض الآن يعني الحمد لله نحن في عافية من هذه الأوساخ وهذه الأقذار وهذه الكبائر الخمر، البعض يقول طيب هذا مسلم يشد الخمر عنده، كيف بالبيت ما شو عنده ماء ولا عصير ما في إلا خمر، الخمر موجود. لا، نقول العلماء ذكروا مثل هذا في صور تتجلى هذه الصور الآن، رجل دخل ركب طائرة سياحية إلى دولة بعيدة للعلاج أو لشيء آخر، الطائرة هذه أنت الآن قد شربت الماء الذي قدم لك وقت الطعام، قدم لك الماء بجانبك بالكرسي مش على مزاجك يجلس هذا ولا هذا، رجل نصراني الطائرة تقدم مشروبات روحية كما يقال، أنت مسلم معك عصير ولا ما شربته ولازل تأكل، بجانبك واحد نصراني معوش وهي خمر، أنت تأكل إلا حنبت لك لقمة في الحلق ما فيش، وين يعني تدور من المضيفة إلى أن تذهب تأتي بماء إلا وفطست، تأخذ الكأس هذا وفعلنا قليل نزل اللقمة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يتصور هذا أيضا في المطاعم في دول الكفر وبعض الدول التي هي منفتحة في مثل هذا، تجد المطعم والفندق ربما يأكل، دخل يستأجر له غرفة في فندق ولا واحد ضيفه في فندق 5 نجوم وصاعدا وهي ظلمات بعضها فوق بعض، هو جاء معه طعام يأكل غص بلقمة، قام مسرع يفتح الثلاجة يظن الثلاجة فيها عصير مانجا برتقال أناناس، لا وجد لك من الحمر والخضر والملونات خمر، يكاد يموت اللقمة في حلقه، يجوز لو أن يشرب قليل ينزلها ولا لا؟ يجوز. طيب رجل عطشان عطش شديد يكاد أن يموت من العطش وما في إلا خمر يشرب ولا لا؟ الجواب لا. لماذا؟ العلماء قالوا لأن الخمر يزيد العطش ولا يذهب العطش، مش لأنه لا يجوز لأنه مضطر، قالوا لأن الخمر ما ينفع العطشان، بخلاف اللقمة إذا تعثرت في الحلق الخمر ينزلها، الخمر ينزلها. هذا إذا ابتلي الإنسان، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أحيانا الإنسان يقول لك يا أخي والله لو قال لك يأكل لك كلب، والله لو أموت أنا أكل كلب، ما أكل بعض الحلال من بعض المأكولات البحرية وغيرها أتقززها، عاد أنا أكل كلب ميت، سل الله العافية. لو تضطر ستأكل الكلب وأمه وأولاده وزوجته، ما عاد تأكل إلا الكلب بس. هذا ندور له يعني برميل مندي ونزيد نفعل له يعني مندي ولا يعني حنيذ وكلب محنود، هذا مضطر في صحراء من العاد دور له يعني الله يدفع عن نفسه الهلاك. بعض هؤلاء الذين يريدون مثل هذه الإشكالات، الذي يقول لك أنا كيف آكل، أنا كلبنا لا يمكن آكل، يا أخي سل العافية. هناك من المسافرين من شربوا بولهم، ذكروا أن رجلا أصابت يده نجاسة براز، كرمكم الله براز، فقال براز، قالوا نغسلها، قال أبدا ما أغسلها فيها براز، قطعوها. يراجعه يا آدمي نغسلها، قال أبدا لا قطعوها. هذا ذكي صاحبه، ما أراد أن يستعجل، ولا بعض الناس يقول له خل طيب نفسها هاتوا مهلج يلا ريحناك منها. هذا ذكي أراد أن يعلمه درس أخف من قطع يده، قال خلاص هاتوا الماء يعني سكين، حماها، حمى السكين إلى أن صارت نار، فعلوا بس كذا. إلا وصاحبنا لحسها، قال له قد قلنا اغسلها مش لحسها، اغسلها وانت لا لحستها، لحس الكل لما شعر بالألم. فلذلك بعض الناس هكذا. فالإنسان يجب أن يعلم أن هذه الشريعة جاءت لسعادة البشر في دينهم ودنياهم، الذكر والأنثى والغني والفقير والحاكم والمحكوم، وأننا لو تمسكنا بديننا لسدنا العالم وقدنا العالم، كما فعل من؟ أسلافنا. أسلافنا كانوا عرب رعاة إبل، أناس عاديون أمام إمبراطوريتين، أكبر إمبراطوريتين آنذاك على وجه الأرض، وهم فارس والروم. والعرب لا شيء، جهلة، ما عندهم التقدم الذي عند الفارس ولا الروم، ويأكلون الميتة ويظلم بعضهم بعضا. شعارهم ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، وجاهلية جهلة. جاء الإسلام هذبهم، أدبهم، رباهم، صاروا قادة الأمم وأدين الأمم وأعلم الأمم وأعف الأمم بهذا الدين. كسر الله بهم كسرى وقصر بهم قيصر، حتى أن خالد بن الوليد رضي الله عنه حاصر حصنا يوما فاستعصى الحصن، قال لهم والله لو كنتم في السحاب لرفعنا الله إليكم أو أنزلكم إلينا، سنفتح عاجلا أو آجلا سيفتح. وما ذكر في التاريخ معركة أن عدد المسلمين كان يفوق أعداد الكافرين، كان الكفار أكثر، لكن المسلمون معهم ما هو أنظم ما في أيديهم، معهم إيش؟ عقيدة وإيمان ودين، توكل على الله. فبذلك قال المغيرة بن شعبة لما قابل رستم، أخذ قبل الحرب يرسل وفود قبل القادسية، وجاء المغيرة بن شعبة وجاء قبله مجموعة من قادة المسلمين الذين كان يرسلهم قائد المعركة سعد بن أبي وقاص، أحدهم يقول لرستم جئناكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، لكن مش جندي ما يصلي، مش جندي السحر بيده التميمة والعزيمة، مش جندي صلاة الفجر هو نائم والمغرب هو نائم، طيب تهزمنا معاصي هؤلاء، ايش يعني ساوينا معهم في المعاصي، فاقونا بالعدد والعدة، إذن مهزوم 100%. لكن إذا فقناهم بإيماننا وديننا وعقيدتنا وتقربنا إلى ربنا وصلاح نوايانا ومقاصدنا، فالله تعالى يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع من؟ مع الصابرين. وقال ولا ينصرن الله من ينصر، هذا وعد مؤكد بثلاثة مؤكدات. الذي يعرف اللغة العربية، الله تعالى قال ولا ينصرن الله من ينصره، اللام الموطئة للقسم، والقسم المقدر، ونون التوكيد. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، شرط وجزاء. تخلف الشرط تخلف الجزاء، إن تخلف الشرط تخلف الجزاء. ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فلذلك المسلم قبل أن يقدم على شيء يحمل عقيدة في قلبه، يحمل إيمان راسخ في قلبه، ويقين صادق في قلبه، تحمل المشاق، تحمل الصعوبات، ويعلم أن دين الله يسر، أن دين الله يسر، إن حصل الله ضرورة جاء التخفيف والتيسير. اربط بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة، المشقة تجلب التيسير. مسافر خفف الله عنك الصلاة الرباعية إلى ركعتين، سقطت عنك الجمعة والجماعة، جاز لك أن تجمع، أنت في رمضان جاز لك أن تفطر، تقضي في أيام أخر، تقضي في أيام أخر. صلاة الخوف وقت الكر والفر والنزال، تطاير الأشلاء وتناثر الجثث، صلي على أي حال، القبلة هكذا، صلي هكذا هكذا، في كر وفر، قيام وقعود. وربما لا تعقل ما تقرأ، ربما تأتي يعني تقول الحمد لله، قلت ارمي ساعد، تعال تقدم، تأخر، مغفور لك، أنت في حال. لكن لأنك لا بد أن تكون عبد لله، لا بد أن تحافظ على هذا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يوم الخندق جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل عند أن غربت الشمس، فقال يا رسول الله والله ما صليت المغرب حتى كادت الشمس أن تغرب، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. يعني قال شغلنا هؤلاء الكفار حصار ورمي بالنبال، ويعني أيام عصيبة. قال ما صليت العصر حتى كادت الشمس تغرب، يعني صليت العصر قبل المغرب بشوية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، من شدة الهول. ثم قال ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فأمر بلالا فأذن، ثم صلى العصر ثم صلى المغرب. والبعض الآن يقول لك تقول ليش ما صلي، قال لك يا أخي أنا مجاهد في سبيل الله، ما في الصلاة، تحتاج أنت غزوة، أنت بحاجة إلى غزوة فتح، من أين ترجع تصلي وتستقيم على أمر الله؟ كيف يعني مجاهد في سبيل الله؟ ما أسقط الله الصلاة عن محمد بن عبد الله، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. في ساحة المعركة ما أسقطها الله عز وجل. فلذلك السلاح الأعظم سلاح العقيدة والدين والإيمان والصلة بالله عز وجل. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لكن هذا سبقت كلمتنا لمن؟ لعبادنا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا، كملوا، المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، جنود الله الذي يقاتل على كلمة الله، لا من أجل المال ولا من أجل الشهرة ولا من أجل الشعار ولا من أجل أن يرى مكانه ولا أن يقال البطل الفلاني، من لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. طيب، القاعدة هذه كما سمعنا من القواعد المتفق عليها ومن أهم القواعد، وكلام السعدي عليها قليل. طيب تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة تضمنت أصلين، أحدهما سقوط كل واجب مع العجز، والثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه، كما قال تعالى أيضا في الأصل الثاني بعدما حرم الميت والدم وما عطف عليهما، قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه الآية صريحة بحل كل محرم اضطر العبد إليه، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب على المضطر الكف. يعني إذا اندفعت الضرورة وجب عليك أن تتوقف. أعجبه الكلب مستمر ويرجع مع الشلة كلاب، لا، أنت الآن أباح الله لك الميتة للضرورة، إذا اندفعت الضرورة عاد الأمر على ما كان عليه في الحرمة. نعم. قال ويدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها وواجباتها، فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها. طيب، حتى إن العلماء قالوا فاقد الطهورين يصلي على حاله، يعني في باب الصلاة عجز الإنسان أن يصلي قائما صلي قاعدا، عجز أن يصلي قاعدا على جنب، طيب ما وجد الماء يتيمم، ما وجد لا ماء ولا تيمم، أسير مربوط في عمود ولا في سارية ومنعوه من الماء ومن التراب يصلي على حاله، القبلة وراء ظهره وهو مربوط هكذا يصلي على حاله، ما يستطيع يركع ولا يسجد يومئ إيماء يومئ برأسه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك أيضا إنسان مريض في المستشفى عافانا الله وإياكم، فيه شلل ولا جلطة أو عنده قسطرة النجاسات مستمرة بالخروج، ما نقول له ما يصلي، لا يصلي، يتوضأ، يقول لك ما يستطيع يتحرك، يؤتى له بتراب يتيمم ضربة واحدة فقط للوجه والكفين، يتيمم هو أو يمنه غيره، ما يستطيع لا هذا ولا هذا، حسه موجود يصلي على حاله بدون هذا ولا هذا. طيب ما يستطيع يصلي كل صلاة بوقتها، يجمع بين الصلاتين، أناس حبسوهم سجنوهم عراه عياذا بالله، كيف يصلوا على حاله؟ طيب والإمام أين يقف؟ في الوسط عريز أمامه يتفرجوا عليه راكع ساجد، صلي في الوسط. وهم يقول العلماء إذا وجدوا شيء من الشجر، أحيانا يتعرض أناس لقطاع طرق، قطاع الطرق من قبل يسلبوا أي شيء، الثياب إلا ثلاثة كانوا في سفر قطاع الطرق سلبوهم ما معهم حتى الثياب ومشوا عراه، دخل وقت الصلاة يريدون الصلاة ما وجدوا شيء يستر عوراتهم، قالوا انظركم حتى أوراق شجر، ما وجدوا، قالوا طينوا عوراتكم، طين وما تعلق يعني هنا من أي تغير اللون، تغير اللون. إن أرادوا يصلوا جماعة فالإمام بالوسط، وإلا كل واحد يصلي وحده، هو الثاني يغمضوا ولا يغض البصر ويصلي القبلة كذا ويلتفتوا هناك إلى أن يسر الله من يستر عوراته. هذا كله يدلنا على أهمية إيش؟ الصلاة ما تسقط، ما فيش ثياب، ما فيش كذا. بعض النسوان اليوم من العجاز الأولات لو خرجت زيارة إلى بيت بعض الأقارب ما تصلي، وإيش الحجة؟ صلاة بغير بلدي لا لي ولا الولدي، هذا كلام، هذا كلام من هذا؟ تقول لك الدليل صلاة بغير بلدي لا لي ولا الولدي، شيطان رجيم الذي قاله هذا، لو واحد يعني ما يريد الصلاة، من الذي قال هذا؟ صلي الإنسان، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في أي مكان، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. تقول طيب هل الرجل أما المرأة؟ لا الرجل ذكر على سبيل التغليب، يذكر الرجال في كثير من النصوص تغليبا، وإلا في الأصل عموم التكليف للرجال والنساء إلا ما خص به الرجال دون النساء. نعم. قال رحمه الله والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين، ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره، والعاجز عن الحج ببدنه. طيب هنا مسألة مهمة يعني يخطئ فيها بعض العامة وكثير من الناس. رجل مريض في رمضان ما يستطيع أن يصوم، يجوز له أن يفطر ولا لا؟ السؤال، يجوز له أن يفطر بالنص والإجماع. مريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب هذا مريض استمر المرض رمضان وشوال وذو القعدة ومات في ذي الحجة، إيش الذي يلزم أولياءه؟ لا شيء ولا يلزمهم شيء. لماذا؟ لأنه لم تأتي العدة من أيام أخر. يقول لك طيب قد جاء شعبان شوال وذو القعدة وذو الحجة، جاءه مريض، العدة من أيام أخر إذا جاءت وهو صحيح. يعني لو عوفي مرض في رمضان وأفطر رمضان كله، ثم عوفي في شوال كامل وعوفي في ذي القعدة كامل وما في الحجة، الآن من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما هذا مريض استمر المرض إلى أن مات، حتى لو استمر المرض سنة وهو طريح الفراش ثم مات، ما عليه قضاء ولا شيء. رجل مسافر أفطر بسبب السفر، أفطر رمضان وجاء شواله مسافر وذو القعدة مسافر، مات ولا قتل في ذي القعدة، هل يلزم أولياءه شيء؟ ما يلزمهم شيء، لأنه ما قد جاءت الأيام الأخرى وهو مقيم. المريض تأتي الأيام الأخرى وهو صحيح، والمسافر تأتي الأيام الأخرى وهو إيش؟ مقيم. إذا جاء في حق المريض الأيام الأخرى وهو مريض واستمر المرض إلى أن مات، المسافر استمر السفر إلى أن مات، لا شيء عليه. هذه يخطئ فيها كثير من الناس ويحصل سؤال عنها كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زواله صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه. وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء كالجهاد ونحوه. ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات. ولذلك العلماء يقولون القدرة مناط التكليف، القدرة مناط التكليف. ايش معنى مناط التكليف؟ يعني ان القدرة معلقة، التكليف معلق بالقدرة، عاجز لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. قال رحمه الله: فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال في النفقة والكسوة وتوابعها على الأهل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الواجبات المالية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة، إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه. يعني مثلا كفارة الظهار: عتق رقبة، إن لم يستطع صيام شهرين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. كفارة اليمين: أنت مخير بين واحدة من ثلاث، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، عجز صم. كثير من الناس اليوم أي واحد يقول لك عليه كفارة يمين قال صم 3 أيام، من قال لك هكذا؟ الله تعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. مش أي واحد عليه كفارة قالوا صم، لا، ما يصوم إلا إذا عجز عن الإطعام أو العتق أو الكسوة. تستطيع أن تعتق رقبة أعتق، تستطيع أن تطعم 10 مساكين أطعمهم، تكسوهم أكسوهم، الخيار لك. لا تنتقل إلى الصيام إلا إذا عجزت عن واحد من هذه الثلاث. نعم. قال رحمه الله: وأعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله. وقال العلماء في محظورات الإحرام والضرورات، قال: وقال العلماء في محظورات الإحرام وضرورات تبيح للمحرم المحظورات. الكلام عندك فيه تشويش، الصحيح ما في هذه النسخة، قال والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، ولكنه يفدي عنها جبرا لما فاته منها كما دخلت في الذي قبله. ومن ذلك جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف. إنسان دخل والصف مكتمل، إيش يفعل؟ يجلس واقف منتظر، صلي وحدك، صلي وحدك. طيب وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، إذا كان في الصف الأول فرجة، أما إذا كان الصف مكتملا فصلي ولو وحدك. لماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيش تجلس واقف الآن تنتهي الجماعة، يفوتك أجر الجماعة. ما يحتاج يسحب، هذا مذهب الشافعي أنه يسحب واحد، قالوا والمسحوب يطاوعه. طيب أنت حرمته من الصف الأول إلى الصف الثاني، وبعض الناس مش داري إيش المقصود، إن تأتي الدق قال لك ابدأ طرقه ثم اسحبه. البعض ما يرجع يضارب، مالك إيش فيك، ليش تسحبني، وتكلم بطلت الصلاة وضحكت لك المصلين. فلذلك هذا ما عليه دليل، مسألة السحب هذا ليس عليه دليل، إنما لم تجد فرجة صلي وحدك خلف الصف إلى أن يأتي الباقي. نعم. قال رحمه الله وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه، ومن فروعها جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة بالاتفاق تسقط مع العجز، فالمصافة من باب أولى وأحرى. طيب إلى هنا انتهت القاعدة وانتهى الدرس، والحمد لله رب العالمين، والأسئلة إن شاء الله نجيب عنها بعد الأشياء.